بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله باب البدل. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إذا قد اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه لأنه من التوابع، البدل من التوابع. قلنا أن التابع يتبع متبوعه في حركاته وسكناته وتفسيره وتأييده، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أبوك، هذا بدل كل من كل، لأن زيد هو الأخ والأخ هو زيد نفسه. وأكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل جزء من كل، لأن ثلث جزء من الرغيف. ونفعني زيد علمه، هذا بدل اشتمال. ورأيت زيدا الفرس، هذا بدل غلط، هذا بدل غلط، لأنه قال رأيت زيدا أخطأ وأنفرد. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وتقدم إعرابه. وباب المضاف والبدل المضاف إليه مجرور بالكسرة، والبدل معناه لغة العوض، عوض عن شيء، كما في قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعوضنا. تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بين، يعني أن البدل مقصود بالحكم بخلاف بقية التوابع، التوكيد والنعت والعطف، عطف النسق وعطف البيان، فهذه ليست مكملة للمقصود، إنما ليست مقصودة وإنما مكملة للمقصود، تكمل المقصود. أما البدل فهو مقصود، ولذلك كان تعريفه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. فخرج بقولهم المقصود بقية التوابع، وبقولهم بلا واسطة العطف، عطف النسق بواسطة وهي حرف العطف. فإنه وإن كان المعطوف مقصودا بالحكم في بعض المعطوفات كالمعطوف ببيت، هذا عندما مر معنا للإضراب، إضراب الانتقالي، جاء زيد بن عمرو، من المقصود؟ التابع اللي هو عمرو، لكنه هو مقصود الآن، لكنه كان بينه وبين متبوعه واسطة. أما البدل بلا واسطة بينه وبين متبوعه وهي بل واسطة. نعم. لكن نحو جاء زيد بن عمرو، لكن بواسطة حرف العطف، نحو ما سيأتي من قولك جاء زيد أخوك، فأخوك بدل من زيد، وبدل المرفوع مرفوع، إذ هو المقصود بالنسبة المديء إليه دون لفظ زيد، فإنه صار في نية الطرح. والبدل كما يأتي في الأسماء كذلك يأتي في الأفعال، كما أشار لذلك بقوله: قاعدة البدل يعني تعلمناها عن مثلا البدل على نية طرح المبدل منه، البدل على نية طرح المبدل منه. عندما تقول جاء الخليفة عمر مد منه هو الخليفة أطرحه. جاء عمر، جاء زيد أخوه، اطرح أخو زيد. جاء أخوه فبدلوا على نية طرح المد منه. نعم. إذن ظرف بما يستقبل من نعم البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال. قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة. قبل قطعة الحياة في جملة شرطية يفعل الأولى فعل الشرط يلقى جواب الشرط يضاعف بدل من يلقى بدل من يلقى مجدود بدل من عن من جواب الشرط فيكون في الأفعال كذلك. نعم. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط. لذلك نعلمه كذلك حرف شرط غير جازم. نعم. وهو ظرف واختلف في ناصبه فقيل الآن هو ظرف يعني منصوب في محل نصب. طيب ما هو عامله يعني الذي عمل فيه النصب؟ هل هو الفاء هو اللي هو ما يسمى بفعل الشرط او جواب الشرط؟ لأننا نعرف عندما تقول مثلا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت الجمله الاولى هي في قوة فعل الشرط والجملة الثانية هي جواب الشرط. ونعرف الجملة فعل الشرط نعرفها مضاف إليه ولذلك نقول حافظ لشرطه حافظ لشرطه. واختلف في ناصبه فقيل الجواب وقيل الشرط واعترض الأول لأن الجواب قد يقترن بالفعل وما نعلم أن جواب الشرط قد يقترن بالفعل. مثلا إذا جاء زيد فأكرمه. والقاعدة تقول أن ما قبل الفعل لا يعمل فيما بعد الفعل. لا يعمل. واضح. فبهذا يضعف من قال أن الجواب هو العامل في إذا نصبا. لأن ما قبل الفعل لا يعمل فيما بعد. واعترض الثاني بأنها مضافة للشرط والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وأجيب عن كذلك بالنسبة لما قال فعل الشرط يعني إذا جاء زيد هذه قالوا أنها لا ليست هي العاملة لأنها تعرف مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف كذلك. نعم. وأجيب عن الثاني يعني في مسألة الإضافة لأن القائلين إن العمل بالشرط لا يكون الذين قالوا أن العامل هو الشرط يعني فعل الشرط في نصب إذا ليس مضافنا فانتهى. لكن الرائج على ألسنة المعربين وعلى ألسنة طلاب العلم أن ذلك فعل الشرط مضاف إليه وهو غير الراجح. لأن القائلين إن العمل بالشرط لا يقولون بإضافته إليه فكان هذا الثاني أرجح من الأول. وإن كان الأول هو لا أظهر فقول بعض المعربين خافض لشرطه منسوب بجوابه جرى على غير الأرجح. نعم. مثل خلافيه على كل أبدل فعل الماضي مبني للمجهول اسم نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة من اسم جار ومجرور متعلق بأبدل أو حرف عطف فعل معطوف على اسم والمعطوف على المرفوع مرفوع من فعل جار ومجرور متعلق بأبدل المقدر أبدل اسم من اسم أو أبدل فعل من فعل. فهو في قوة جملة معقوف على جملة. أبدل اسم والتقدير أو أبدل فعل من فعل. تبعه تبع فعل ماضي وفاعله ضمير يعود على أبدل اسم من اسم أو فعل والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب وهي عائدة على المبدل منه من اسم أو فعل مضاف إليه في محل جر وهو الواو للاستئناف هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. نعم. أربعة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وأربعة مضاف وأقسام مضاف إليه مجرور بدل وما عطف عليه بدل من أربعة يعني الأعراف بدل عندما قال وهو أربعة أقسام بدل كل من كل بدل جزء من كل بدل احتمال بدل غلط هذه كلها أعرابها بدل من أربعة أقسام بدل جزء من كل واضح بدل من أربعة أقسام فتكون مرفوعة بدل مفصل من مجمل المجمل هو أربعة أقسام فصل هذه الأقسام الأربعة بدل كل من كل بدل جزء من كل بدل احتمال بدل غلط. نعم. وبدل المرفوع مرفوع وبدل مضاف والشيء مضاف إليه مجرور من الشيء جار ومجرور متعلق ببدل وبدل الواو حرف عطف بدل معطوف على بدل أول وبدل مضاف والبعض مضاف إليه مجرور من الكل جار ومجرور متعلق ببدل وبدل الواو حرف عطف بدل معطوف أيضا على بدل أول وبدل مضاف والاحتمال مضاف إليه مجرور وبدل الواو حرف عطف بدل معطوف على بدل أول أيضا وبدل المرفوع مرفوع وبدل مضاف والغلط مضاف إليه مجرور نحو خبر مبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو ونحو مضاف وقولك مضاف إليه مجرور وقولي مضاف والكاف مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر قال فعل ماضي زيد فاعل مرفوع أخوك بدل من زيد بدل كل من كل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة وأخو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وهذا مثال لبدل الشيء من الشيء ويقال له بدل الكل من الكل أو بدل المطابقة. نعم. وأكلت الرغيف الواو حرف عطف لا لا يقال بدل كل من كل نعم المطابقة لا يكون فيها تجزئ لا يتجزئ المطابقة ويقال له بدل كل من كل ويقال له بدل المقال وفي بعض الأحيان إنه بدل كل من كل في قوله تعالى مثلا هنا إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الله هنا فهنا بدل مطابقة لكن لا يتجزأ خلاف أم أمثلة أخرى يتجزأ تبعه. نعم. ونكدت الرغيفة الواو حرف عطف، أكلت فعل وفاعل، والرغيف مفعول به منصوب، ثلثه بدل بعض من كل، وبدل المنصوب منصوب، وثلث مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وهذا مثال لبدل البعض من الكل. ونفعني الواو حرف عطف، نفع فعل الناظم، والنون للوقاية، والياء مفعول به في محل نصب، زيد فاعل مرفوع، علمه بدل اشتمال من زيد، وبدل المرفوع مرفوع، علمه وعلم مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وهذا مثل لبدل الاشتمال، فإن زيدا يسمى بدل الاشتمال. لماذا؟ لأن هذا الشيء أنا من يشتمل عليه زيد وعلى غيره، منها العلم، نفعني زيد علمه لأنه يشتمل. نعم. فإن زيدا يشتمل على العلم، على العلم وغيره، على العلم وغيره، استمالا معنويا كاستمال الظرف على المظروف. ورأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول، الفرس بدل من زيدا بدل غلط، وتوجيه ذلك أنك أردت فعل وفاعل، وتوجيه ذلك أنك نعم يعني هنا أردت توجيه ذلك، فذكر كلام ابن حزم، أردت أن تقول لماذا سمي غلط؟ توجيه ذلك أنك أردت أن تقول، فتوجيه ذلك أنك أردت، بس أنك، أنا قلت أنك أردت فعل وفاعل، أن حرف مصدري ونصب، تقول فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستشر وجوبا تقديره أنت، رأيت الفرشة فعل وفاعل ومفعول، فغلط الفاء، فغلط الفاء حرف عطف، غلط فعل وفاعل، والجملة معطوفة على جملة طرشت، فأبدل فأبدلت الفاء حرف عطف، الفاء حرف عطف، أبدلت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، والجملة معطوفة على جملة فغلط، منه جار ومجرور متعلق بأبدلت، وهذا مثال لبدل الغلط، ويسمى بدل البدال، يعني بداله، يعني بدل له شيء آخر، ظهر له شيء آخر، يسمى بدل البدائل وبدل النسيان وبدل الإضراب، كلها مسميات واحدة. أضرب، رأيت زيدا الفرس، أضرب عن زيد ورأى الفرس، أو بدله أنه أخطأ، نعم، أو نسب. وقيل بدل البداء أن تذكر الأول على سبيل الشك، ثم تذكر الثاني بعد تحقق الحاجة. أي هذا تفصيل آخر. يعني تقول رأيت زيدا من بعيد هذا الخيال، لا ثم يتبين لك يعني عن شك رأيت زيدا لا الفرس، فهذا يسمى بدل البدل، بدل له خطأ هنا. لا. وبدل الاضطراب أن يكون كل من الأول والثاني مقصودا في الابتداء، ثم تقصد خصوص الثاني في الدوام. وبدل الغلط فيما يقع باللسان، وبدل النسيان فيما يقع بالجنان. يعني تقول رأيت زيدا الحمار، أخطأت فيها، رأيت الحمار، هذا أخطأت، الثاني النسيان أن تنسى، مثلا أكلت مثلاً أكلت الرغيفة التمرة يعني نسيت ثم تذكر هذا بدل نسيان يعني تفصيل. أنا أصبح الأقسام أربعة كل واحد منها له دلالة. وبدل الإدراك أن يكون كل من الأول والثاني مقصودا رأيت زيدا الفرس ثم رؤية الفرس دامت بقي فهمنا بدل الإدراك. لا وظاهر قوله فأبدلت زيدا منه أن لفظ الفرس هو الذي ذكر على سبيل الغرض وليس كذلك، فإن الذي ذكر على سبيل الغرض هو لفظ زيد لا لفظ الفرس بقوله فغرضت فأبدلت زيدا منه، فأراد به الإبدال اللغوي وهو التعويض. إنه إذا أخذنا بالمصطلح النحوي يكون زيدا هو البدل، فأبدلت زيدا منه أي عوضت زيدا بالفرس فيستقيم لغته. نعم. والمعنى عوضت زيدا عن الفرس الذي كان حق الترتيب الإتيان به دون لفظ زيد. يعني أنت تقول رأيت الفرس حق الترتيب أن يكون كذلك. نعم. الذي كان حق الترتيب الإتيان به دون لفظ زيد. والمراد ببدل الغرض أن ألا أن والمراد ببدل الغرض لا أن الغرض ما ذكر على وجه البدل نفسه هو الغرض كما هو ظاهر. يعني ليس البدل هو الغرض، لا يعني ما تكلم به هو الغرض، ليس البدل غلط البدل ما أنا أريده بدلا وليس هو الغلط، لا، وإنما الغلط في كلامه أو في رؤيته. رأيت زيدا الفرس، ليس الفرس هو الغلط، واضح جدا، لأن الكلام رؤيته هي ما وقع فيها الخطأ والغلط. نعم الله أعلم. وبهذا ننتهي من التوابع، وينتقل بعدها المؤلف إلى آخر المباحث أو آخر مبحث وهو المنصوبات. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.